شخص أقدره. لدي أخت أقدرها جدا، اسمها ليلى. ليلى فتاة طيبة ومتعاطفة، ودائما تحاول مساعدة الآخرين وجعل حياتهم أفضل. أحب الطاقة الإيجابية التي تمتلكها وطمأنينتها في كل وقت. دائما تصنع جوا من الدعم والمحبة حولي، وأشعر بسعادة كبيرة لوجودها في حياتي، وأن العائلة هي أثمن ما في الحياة.